لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. الجنة فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. كتير بتبقى فتنتهم في الشكل، في المنظر، في الهيئة. يحب يلبس شيك، يحب يلبس ماركات، يحب دايما يبقى شكله جميل. في الجنة سحر، سحر بمعنى كلمة السحر في الهيئة وفي الملبس. يا ترى لبسنا ايه في الجنة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وثيابهم فيها حرير، وتلت أنواع من أنواع الحرير هتبقى دي ملابس أهل الجنة. ربنا قال سبحانه وتعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. إيه السندس وإيه الاستبرق؟ قال السندس هو الحرير الرقيق، وقالوا الاستبرق نوع من الحرير لكن ثخين سميك شوية. فيجمعوا ما بين كل أنواع الحرير، وده طبعا جزاء وفاقا. قلنا القاعدة دي مضطردة في كل حاجة في الجنة. من ترك الخمر في الدنيا شرب من خمر الآخرة، واللي يشرب الخمر في الدنيا لم يشرب من خمر الآخرة. واللي بيتواضع لله تبارك وتعالى وبيمتثل لأمر الله تبارك وتعالى والكلام للرجال، فلا يلبس الحرير، الحرير مش الحرير الصناعي، ها الحرير الصناعي ده نايلون، إنما الحرير اللي من دودة القز، الحرير الطبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وهو ماسك حتة ذهب وماسك قطعة من حرير وقال هذا حرام على ذكور الأمة، على رجال الأمة، الذهب والحرير حلال لنسائها. فاللي حيسيب الحرير ده في الدنيا سيلبس من حرير الجنة. وثيابهم فيها حرير، وكل أنواع الحرير. وبعدين الآيات قالت صفة الألوان، الحرير ده عاليهم ثياب سندس خضر، حرير لونه أخضر. اشمعنى اختار لون الأخضر؟ اللون الأخضر اللي فيه معنى الهدوء، اللي ما بيزغللش العين، اللي فيه احساس بالسكن. ومش كده بس، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه انه الوان الحرير هتبقى على كل الوان الطيف واكتر منها كمان، حرير اصفر وحرير احمر وحرير اخضر، كل اللي نفسك فيه، كل اللي تتمناه هيبقى ليك نصيب منه وأعظم. والكلام للرجال وللنساء، بس الكلام اختصنا بالرجال علشان اتحرمت عليهم في الدنيا وبقت من ثمار ومن جزاء الآخرة جزاء وفاقا. دايما نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي بيسيب حاجة لربنا، ربنا دايما يديله أكتر مما يتوقع. عشان كده عايزين ناخد القاعدة دي تبقى قاعدة في حياتنا، لأنها سنة ربانية. اللي بيعمل اللي ربنا يريده ربنا بيديله أعظم مما يريده. هي كده القاعدة بتقول كده، بتقول إيه؟ كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وده هيفكرنا باسم الله المنان. اشمعنى اسم الله المنان؟ على فكرة ليس من أسماء الله المنعم. كتير مننا بيبقى فاهم المنعم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا، المنان أعلى. عارفين الفرق ما بين المنعم والمنان؟ المنعم يعطيك النعمة، إنما المنان يثقلك بالنعمة. عارف يعني إيه يثقلك بالنعمة؟ يعني حضرتك كنت متصور مثلا إن أنت لو دخلت الصفقة التجارية دي إن هيجي لك فيها 1,000,000 جنيه، فربنا يديك 100,000,000 جنيه. إيه ده؟ معقولة؟ آه والله. يقولوا يثقلك بالنعمة حتى يخرسك لغاية ما تبقى مش عارف تتكلم. وهي دي المنة اللي ربنا بيمتن بيها على كل واحد بيترك شيء لله فيعوضه الله خيرا منه. انت سبت الحرير في الدنيا فربنا يديك كل الانواع وكل الاشكال وكل الالوان من الحرير. حرير استبرق عرفناه، وحرير سندس رقيق وسميك. يا كل من ترك شيئا لله. خد معايا القرار مع اول لقطة في ملابس اهل الجنة. خد معايا القرار بالله عليك، سيب حاجة لربنا. انت مش قادر تبطل الذنب ده، طب بالله عشان ربنا، ولربك فاصبر عشان ربنا. ممكن تبطل الذنب ده عشان ربنا؟ والله العظيم ربنا هيعوضك اكتر منه بمراحل، وفي الدنيا قبل الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو بقيت على مراد ربنا مش مراد نفسك، يعني بقيت ماشي زي ما ربنا يريد مش زي ما انت عايز، لانك انت ممكن تعوز اشياء تظن انها فيها الخير، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عشان كده خد معايا قرار وخدي معايا قرار. يمكن صعب عليك تغيري من لبسك، عارف انه صعب قوي على بنات كتير انها النهاردة تقول معقولة اضحي بالفساتين السواري الجميلة دي، معقولة اغير من شكلي ده، معقولة ده انا دفع فيها الوفات. طب بالله عشان ربنا، مش بتحبي ربنا؟ بالله عليكي مش ربنا احب اليكي؟ احب اليكي من كل شيء. انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى احب اليكي مما سواه عشان ربنا، لاجل حبك لربنا. ممكن تضحي بالحاجات دي لله؟ انا عارف ان انت ممكن تكوني صرف عليهم فلوس كتير، وبنات كتير تقول صعب عليا قوي ان انا اغير دلوقتي وابتدي البس، انتوا عايزيني البس ايه؟ عبايات او البس ازدالات او البس؟ لا صعب قوي الكلام ده. لا مش صعب لو بقى لله. الدرس الاول بيقول سيبوا اشياء لله، ربنا يعوضكم عنها افضل مما تتخيلوا. الدرس الثاني مع ثياب اهل الجنة. انتوا عارفين يا جماعة ثياب اهل الجنة دي هتتعمل ازاي؟ جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل السؤال ده وقال له هي هتتنسج؟ يعني حد هيخيطها لنا؟ هيبقى فيه خياطين في الجنة؟ هيبقى فيه ترزية في الجنة؟ فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ اتضحكون من رجل يجهل يسأل من يعلم؟ تضحكوا من ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تشقق من ثمار الجنه تشقق من ثمار الجنة، تشقق من ثمار الجنة. يعني ايه؟ يعني حضرتك كده تبقى قاعد، وانا كل شوية اقول لك القعدة في الجنة قاعدة ملوكي، حضرتك قاعد كده في ظل من ظلال شجر الجنة، بعدين نفسك تلبس القميص الماركة ده، عايز تلبس البنطلون اللي كان نفسك تبقى لابسه في الدنيا، ويمكن ما كانش معاك الفلوس اللي تقدر تلبس بيها البدلة الشيك دي، او انت كان نفسك تلبس الفستان الرائع ده، تعمل ايه وتعمل ايه؟ تبقى قاعد كده وبعدين تلاقي اللي انت اشتهيته من قبل، يمكن تسأل ربنا من قبل ما تسأله تلاقي اتكون بقى قدامك. البس يا عم، اتشيك يا عم، احلى شياكة في الدنيا يا سيدي، واحلى شياكة في الدنيا يا سيدتي، بمجرد بس ان انت تشتهي الشيء تلاقيه قدامك، ويمكن تلاقيك لبسته في الحال. سحر ده ولا خيال؟ سحر الجنة. ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليل ونهاري بحلم انا بيها. ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليل ونهاري. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، وقلتها ده الدرس الثاني، قال طوبى للغرباء. ايه طوبى دي؟ الناس مش فاهمة يعني ايه طوبى. طوبى دي طوبى يعني؟ لا لا، طوبى دي مش بالتاء، طوبى دي اسم شجرة في الجنة. عارفين تمشوا في ظلها قد ايه؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم يمشي الراكب في ظلها مسيرة 100 عام ينبت منها ثياب اهل الجنة. الشجر يا جماعة مش زي الشجر بتاعنا ده، ده بقولك 100 سنة تقعد ماشي ماشي في ظل الشجرة، وانت ماشي في الظل الجميل ده، الظل الرائع ده، عايز تغير، لا لا لا اللبس ده ادم عليا، ادم ده يمكن ما بقالكش مثلا كم دقيقة لابسه، لا لا لا لا لا احنا عايزين نغير. ما احنا قلنا بقى الجنة كل ما تشتهيه تجده قدامك في الحال، عايز البس كذا، فتلاقي الشجرة دي اللي اسمها طوبة دي تلاقي نازل ليك الثياب اللي انت اشتهيته. الدرس هنا هيبقى حاجتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبة دي لمين؟ قال طوبة للغرباء. الدرس الثاني احنا عايزين نفهم مين هم الغرباء. قال صلى الله عليه وسلم أناس صالحون في وسط أناس سوء كثير. دايما الإنسان اللي بيبقى مخالف لعادات الناس وطبائع الناس بيبقى غريب. ايه يا عم انت هتتدروش لي فيها؟ ايه يا ستي انت هتتمشيخي لي فيها؟ ما كله بيعمل كده عادي يعني، هي خلاص الدين بقى في الكلام اللي انتوا بتحفظوه ده غربة. طب يا جماعة ربنا اللي قال، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده ربنا قال وان تطيعوه تهتدوا، ده اللي بيمشي في سكة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي على صراط مستقيم، ده اللي بيمتثل لامر ربنا هو ده اللي ربنا قال في شأنهم اهدنا الصراط المستقيم ان ربي على صراط مستقيم. يا سيدي يوه انت بقى طول الوقت كده مقفلها يا عم، سعى ربك وسعى قلبك غربة عشان تقول للناس يا جماعة الصح كده، ما ينفعش كده. تلاقيهم ممكن يبقوا على حال قوم لوط لما قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ايه يا عم ايه يا سيدي، ده ناس عايزة الطهر، ده ناس بتقولك ما ننفعش نعيش كده من غير فجر ما ينفعش. لا لا لا لا لا، امال يعني الحياة مش هيبقى ليها طعم؟ لازم يبقى فيها كده شوية روشنة. انهم اناس يتطهرون، غربة غربة شديدة قوي. النهاردة اللي بيقول للناس الصح فين بيقولوا عليه درويش، وبيقولوا عليه متشدد، وبيقولوا عليه ارهابي، وبيقولوا عليه وبيقولوا عليه. اللي يأمر الناس النهاردة بسنة النبي ويدلهم على كلام ربنا سبحانه وتعالى بيبقى في عرف الناس كده، فعشان كده بيحس بالغربة لما يتواجد في وسط صعب. لما يجي يقول للناس ما تفتكر ربنا شوية، ما تيجوا نذكر ربنا، ما تيجوا نستغفر، ما تيجوا كذا، الحق ده عايز يعمل لي فيها شيخ، الحق. بقت صعبة قوي، وفي ناس بقت من شدة الغربة بقت مش عارفة أبجديات. والله العظيم مر علينا ناس كتير قوي، بنات كتير جدا ممكن تشوفهم في الشارع تحسبهم ان هم والعياذ بالله بعاد قوي عن ربنا، لكن والله مش عارفين. تقولك بالله هو الحجاب، الحجاب ده بجد يعني، يعني ده واجب في الشرع؟ انا مش فاهمة كده. مش كان في واحدة بتقول، انا كنت فاهمة ان المحجبة دي اللي يعني ايه الحجاب يبقى درجات في الجنة. يعني ايه درجات في الجنة؟ اللي تلبس حجاب تخش ادنى الجنة، لكن كلنا كلنا داخلين الجنة. اللي تلبس حجاب تاخد درجة زيادة، زودتها بقى حبتين ثلاثة وراح لابسة بقى مش عارف اسدال وحجاب، تاخد درجة كمان. اللي تلبس خمار بقت في وسط الجنة. يا اللي لبس النقاب دي فوق خالص. فاهمة انها درجات في الجنة، مش فاهمة ان الحجاب، الحجاب سيبنا دلوقتي بقى من هو تكشف وشها ولا تستر وشها والكلام الخلافات ده، انما اللي تلبس حجاب اللي تبقى سترة جسمها ان ده واجب عليها، ان ده من فرائض الاسلام. مش عارفة كده، بنات كتير ما تعرفش الكلام ده. حكلنا مرة واحد من المشايخ انه بيقول بنت من البنات قالت له انه كانوا في الجامعة جروب كده مع بعض، فواحد التزم شويتين، فالبنت جاية عادي يعني خالص ما فيش اي مشاكل، ازايك يا فلان وعامل ايه، وبتسلم بالايد وبتاع، فهو كش. قالت له فيه ايه؟ هو الدين بيأمرك بكده؟ قال لها الدين بيأمرك بكده؟ ايه ده؟ قال لها والله النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، ولما النساء جم عشان يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم راح حاطط حاجة كده زي وعاء كبير وحطوا فيه مية وحط ايده النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخدوا بركتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء. قالت له هقول لك على حاجة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما فيش واحد من صحابي سلم عليا الا وكنت عارفة انه خبيث، ما بيمسكش الايدين كده، انما واضح ان هو غرضه مش شريف. انا ما بقولش ان كل الناس اللي بتعمل الكلام ده كده، ده هي اللي بتحكي بتقول ان الصحابة اللي كانوا معاها كده. قالت له انا اول مرة اعرف ان ده اصلا في الاسلام. ياما ناس مش عارفة احكام الف ب في الاسلام. واحد مش عارف يعني ايه غسل الجنابة مثلا. ايه غسل الجنابة دي؟ يعني حضرتك يعني لما مثلا تحتلم او لما الراجل يجامع زوجته المفروض انه بيغتسل. يغتسل يعمل ايه يعني؟ شوية مية كده وخلاص؟ لا، حضرتك لازم جسمك كله تغسله بالمية، ما يبقاش مية بصابون، يبقى مية كاملة على جسمك كله بحيث ما فيش جزء من جسمك الا وينزل عليه مية. ايه ده، معقولة لازم يعني ده في حاجة اسمها غسل جنابة؟ ما ينفعش ما تبقاش كده. في ناس مش عارفة المعاني دي. في ناس لما خلاص ما فيش مية خلاص هتوضى ازاي، ما فيش وقت، ما يعرفش ان في حاجة اسمها تيمم مثلا. في ناس مش عارفة الف به، ما يعرفوش احكام الزكاة، ما يعرفوش ان فلوسهم لما تبقى توصل لحد النصاب اللي هو 85 جرام عيار 24 يطلع بقى على حسب ما يطلع بسعر الذهب، لما يبقى معاه المقدار ده من الفلوس ويعدي عليه سنة لازم يطلع عليه 2.5%. في ناس بتقولك لا ده بيطلع الارباح، يعني انا كان معايا 100,000 فالحمد لله بقوا 150 هطلع على 50. لا، بتطلعهم على 150. طب صرفتهم مفيش مشكلة، الإسلام ما بيلزمكش، بعد سنة معاك كام؟ الحمد لله الفلوس زادت. لا هم بلغين النصاب، طلع للغلابة، طلع للفقراء، غربة يا ناس، الدنيا فيها غربة شديدة، أحكام ألف به إسلام ناس كتير مش عارفة عنها حاجة، غربة في التصورات، غربة في فهم الدنيا، غربة. عشان كده لما حد بيأمر بمعروف أو بينهى عن منكر بيعتبروا أن الكلام ده صعب وأنه مخالف للحرية، والإسلام مش بيكبت حريات الناس، لكن الإسلام بيقول إيدي في إيدك، دلني ودلك، خد بإيدي، خد بإيد أختك وخد بإيد أخوك، وبينا مع بعض نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نخفف وطئة الغربة. ده أنت أخويا وحبيبي، معنى عالي قوي في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. أنا عايزك ترفع شعار مع طوبى للغرباء، ترفع شعار إني أنا أخوك فلا تبتئس، ترفع شعار أوثق عرى الإيمان الحب في الله، دلني ودلك. اوعى لما أجي أنصحك بنصيحة تفهم إن أنا عايز أتعالى عليك أو عايز أفرض رأيي عليك، لأن في ناس للأسف بتعمل الكلام ده بطريقة غلط، وعشان كده الناس ممكن بتنفر منهم. ايه يا عم انت جاي تتنطط عليا؟ هو خلاص يعني ايه اللي خلاص هو ده الدين؟ لانه بيقولها بطريقة مش صح. الصح ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دروس ثياب اهل الجنة: واحد، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ودرسنا معاها اسم الله المنان، وافتكرنا منة المنان سبحانه وتعالى. الدرس الثاني كان الغربة. افهم ان الغرباء اللي هيبقوا حالهم مختلف عن حال الناس، ان ربنا سبحانه وتعالى هيكسوهم من ثياب اهل الجنة من طوبة. اصبر على الغربة وخفف الغربة بالاخوة، بالحب في الله، بأوثق عرى الإيمان، بإنما المؤمنون إخوة. تعالوا نشوف مشهد آخر من مشاهد سحر الجنة في الحلقة الجاية. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها أفرح، وأقول ديها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه أخدي. ويعيش فيها وبشعب نبيها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.